لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن باب أحكام القضاء في الإسلام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في شروط صحة الدعوة. باب في شروط صحة الدعوة. قال: لا تصح الدعوة إلا محررة، يعني محررة يعني مدونة مثبتة. فإن كانت بدين على ميت مثلا، ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوة. المدعي يجيب كل الحاجات اللي هي بتثبت صحة الدعوة عنده، لأن الحكم مرتب عليها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. على نحو ما أسمع، يعني المقصود على نحو ما أسمع كما قال النووي رحمة الله عليه، قال: إنما يحكم بين الناس بالظاهر ولا يتولى السرائر، فيحكم بالبينة واليمين ونحو ذلك. يعني عشان تبقى الدعوة صحيحة، هات لي بينات، هات لي أشياء تثبت دعواك. من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ده كلام النووي رحمة الله عليه. قال: فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوة ليتبين للحكام وجه الحكم، عشان يتبين للقاضي وجه الحكم. مش يجي واحد كده يقول له أنا لي كذا وخلاص على كده، لا، لي كذا تجيب لي بيانات بقى، تاريخ كام وفلان ده بياناته ايه والبينة بتاعتك ايه ونحو ده، كل شيء يبقى مثبت وبينات توضع أمام القاضي يحكم من خلالها. نعم. قال: ولا تصح الدعوة أيضا إلا معلومة المدعى به. ولا تصح الدعوة أيضا إلا معلومة المدعى به، فلا تصح بمجهول، بل لابد أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الالتزام به إذا ثبت. بيقول يعني لا تصح الدعوة إلا معلومة المدعى به. ما يجيش مثلا واحد يقول: والله أنا فلان ده ظلمني وأنا أيها القاضي أريد منك أن تعاقبه. أيوة، ظلمك بإيه؟ ما هو المدعى به في الدعوة اللي هو به ظلمك؟ فلا تصح بمجهول، لازم يتعين ظلمني بأنه أخذ كذا وبيناتي عليه كذا ونحو ذلك، بل لابد أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الالتزام أو الإلزام به إذا ثبت. إلا الدعوة بما يصح مجهولا، كالوصية بشيء من ماله وعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه، فتصح الدعوة بمثل هذا وإن كان مجهولا. يعني إلا ما تصح الدعوة به مجهولا، يعني واحد مثلا قال إن أنا بعد مثلا موتي إدوا فلان شيئا من مالي، إدوا فلان شيء من مالي وكتب كده مثلا في وصية، فجاب الوصية الصاحب الموصى له ده، جاب الورقة دي وجابها والورقة مثبتة ونحو ذلك، خلاص القاضي هيقضي به وإن كان مجهولا، لأنه قال ادوله شيئا من ماله، شيء من ماله، خلاص هيدوله شيء من ماله ويقضى له بشيء من ماله. أو إنه قال عبد من عبيده، مثلا قال أي عبد من عبيدي، محددش واحد، لكن هذا يصلح أن يقضى به، كأن يقول اعطوا فلانا عبدا من عبيدي بعد موتي مثلا وهكذا. قال: ولا بد أن يصرح بالدعوة، فلا يكفي قوله لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالبه به. يعني لابد يصرح بالدعوة، دعوة المطالبة بالحق، مثلا ما يخشش على القاضي يقول له يا سيادة القاضي أنا لي عند فلان مثلا 100 من كذا من المال أو كذا أو نحو ذلك، بس ويسكت. لا، لازم يقول له لي عندي فلان كذا وأطالب به، وأنا أريد منك أن تقضي بينه وبينه فيما هو ينكر ذلك ونحو ذلك. قال: ولابد أن يكون المدعى به حالا، فلا تصح الدعوة بدين مؤجل. ما يخشش على القاضي ويقول له يا سيادة القاضي أنا عايزك تجيب لي حق من الرجل ده. إيه هو حقه؟ أنا لي عليه مال، والمال ده لسه مفروض موعده بعد 5 شهور. طب إزاي؟ ده هو لسه أصلا محلش الأجل، يبقى هذه الدعوة مرفوضة. نعم. قال: لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله ولا يحبس عليه. قال: ويشترط لصحة الدعوة انفكاكها عما يكذبها، فلا تصح الدعوة على إنسان أنه قتل أو سرق منذ 20 سنة وسنه أقل من ذلك، لأن الحس يكذبها. يعني إنه صحة الدعوة لا تقبل إذا كانت يعني هذه الدعوة مقرونة بما يكذبها، مقرونة بما يكذبها من أول لحظة. بيقول له يا سيادة القاضي الراجل ده سرق مالي منذ 20 سنة، والراجل اللي هو بيقول عليه عنده 15 سنة، يعني منذ 20 سنة كانش أصلا موجود هذا الشخص. فهذه دعوة مقرون بها ما يكذبها لأول وهلة. قال: وإن ادعى عقد بيع أو إجارة اشترط لصحة الدعوة ذكر شروط العقد، لأن الناس يختلفون في الشروط، وقد لا يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي. ما يقولش مثلا أنه أنا يا سيادة القاضي لي عنده حق أن لي عقد بيع عقد إجارة وخلاص ويسكت كده. لا، لازم يقول أن العقد ده كان بمشروط بكيت وكيت ومضبوط بكيت وكيت، بحيث أنه ينضبط عند القاضي فيقضي على أساس ذلك. قال: وإن ادعى الإرث فلا بد من ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيين السبب. يعني لو ادعى إرث ما يقولش للقاضي يا سيادة القاضي أنا ليه ورث عند فلان. أيوة، بصفتك إيه؟ لازم يقول الصفة. أنا لي ورث عند فلان لأن أنا سبب الإرث النكاح، ان ده مثلا دي زوجتي او انا اللي ماتت يعني او نحو ذلك، او سبب الارث النسب مثلا ان ده ابني ده ابويا ده كذا نحو ذلك، او ان ده عبدي الذي اعتقته وهكذا. قال: ويعتبر لصحة الدعوة تعيين المدعى به ان كان حاضرا في المجلس او البلد ليزول اللبس، وإن كان المدعى به غائبا فلا بد من وصفه بما يصح به السلم بأن يذكر ما يضبطه من الصفات. ويعتبر لصحة الدعوة أيضا تعيين المدعى به إن كان حاضرا في المجلس، يعني يتقال الشيء ده الحاجة الفلانية دي، مش مجرد شيء عام يتقال كلام عام، أو لو كان غائبا يتقال هو مش موجود بس الأوصاف كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. قال: ويشترط لصحة البينة عدالتها، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ويشترط لصحة البينة يعني الشهادة عدالة الشهود، وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واختلف الفقهاء رحمهم الله هل لا بد من عدالة البينة ظاهرا وباطنا، أم تكفي العدالة ظاهرا على قولين. الراجح منهما اعتبار العدالة ظاهرا، لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي، يعني في الصيام الأعرابي اللي جي قال له رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام، ولقول ابن عمر المسلمون ولقول عمر المسلمون عدول. يعني ايه؟ ان يشترط لصحة البينة الشهود يكون عدول. طيب، والعدلية دي في الظاهر والباطن؟ لا، الراجح في الحقيقة العدلية الظاهرة، عدلية الظاهرة. قد يكون في نفسه عنده ما يقدح في هذه العدلية، لكن الذي يعتبر عند القاضي هو العدالة الظاهرة، مستور الحال. نعم. ويحكم القاضي بالبينة العادلة ما لم يعلم خلافها، فإذا علم خلاف ما شهدت به لم يجوز له الحكم بها. البينة العادلة إذا توافرت عند القاضي حكم بها، أما إذا جاء ما يدل على عدم يعني صحتها فلا يحكم بها. قال ومن جهل، وقال ومن جهل القاضي عدالته من الشهود سأل عنه. يعني لو القاضي قالوا شهود، طيب الشهود دول عدول ولا مش عدول؟ ما هو القاضي مش عارف الناس كلها، فلو عارفه خلاص انه عادل خلاص، لو مش عارفه يسأل عنه، يعني يطلب ان هم يتحروا عنه. قال سأل عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة أو جوار، إن ناس اتعاملت معاه، ناس كانوا ساكنين جنبه، ناس كانوا معاه في الشغل وهكذا. قال عمر رضي الله عنه لرجل زكى رجلا عنده، أنت جاره؟ قال لا. قال صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال لا. قال عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لست تعرفه. يعني الحاجات دي، مجالات هذه هي التي تريك معادن الناس. فالقاضي يسأل من هم لهم به يعني معاملة في مثل هذه المجالات. قال وإن تعارض الجرح والتعديل في الشاهد، يعني سأل القاضي عن الشاهد، جهة قالت له لا ده الشاهد ده غير عدل، وجهة قالت له الشاهد ده عدل. قال وإن تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح. هي دي فيها خلاف بين العلماء المسألة دي، بعضهم يقول يقول يقدم التعديل لأنه الأصل البراء، والبعض الآخر وده الأرجح قال يقدم الجرح، يقدم الجرح لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المزكي، خفيت على المزكي اللي هو المعدل يعني. والجارح يخبر عن أمر باطن، والمزكي يخبر عن أمر ظاهر فقط. والجارح مثبت والمزكي ناف، والمثبت مقدم على النافي، أو المثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة. يبقى لو اثنين عند القاضي شهدوا في شاهد، واحد بيجرحه واحد بيعدله، القاضي يترك الشاهد ده، يترك هذا الشاهد. وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل، وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل. الخصم جابوا عليه شهود يشهدوا عليه، فهو الخصم ده قال أيوة الشهود دول ناس كويسين ناس عدول خلاص، لأنه هو ده اللي له حق أن يطعن على الشهود، والقاضي بيحميه بأنه هو بيبحث عن عدالة الشهود. نعم. قال لأن البحث عن عدالتها أي البينة يعني لحقه، لحقه أسف، ولأن البحث عن عدالتها لحقه، ولأن إقراره بعدالة البينة إقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره، يبقى ساعتها هو كأنه بيقر على نفسه. نعم. قال وإذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج إلى التزكية، مش محتاج بقى إلى شهادة ناس يزكوا الشهود. وكذا لو علم عدم عدالتها لم يحكم بها، وإن ارتاب في الشهود، دي صورة بقى وسط، ارتاب في الشهود ما هوش متأكد هم عدول ولا مش عدول بس عنده ريب من الشهود، قال سألهم كيف تحملوا الشهادة، يسألهم انتوا ازاي شفتوا الأمر ده، عرفتوا ازاي، سمعتوا ده ازاي وهكذا، وأين تحملوها. قال الإمام ابن القيم وذلك واجب عليه أي على القاضي، متى عدل عنه أثم ودار في الحكم، لأنه لازم يسأل الشهود ويقول لهم أنت جبتوا منين الشهادة وإزاي وسمعتوها إزاي وكيه الملابسات ونحو ذلك. قال وشهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فاستراب منهما فأمرهما بقطع يده فهرب. علي زكي رضي الله عنه فالمرتب منهم قال لهم طيب انا اسيبه لكم تقطعوا ايده فارتاب من ذلك فخاف من ذلك فهرب، لان هم كانوا اشبه بناس عاملينها مكيده الحد عشان يروح عند القاضي والقاضي يحكم عليه وتتقطع ايده. فهم لما كانوا والعياذ بالله فيهم ضعف في الشهاده وكذب خافوا. فيعني علي اجرى هذا نوع من الذكاء يعني. قال وان جرح الخصم الشهود، الخصم قال لا الشهود اللي هو جايبهم خصمي دول ناس مش كويسين مثلا، كلف اقامه البينه بالجرح. يتقال له ايه الدليل على ان الشهود دول غير عدول؟ هاد دليل. قال لحديث البينه على المدعين، فينظر ثلاثه ايام، فان لم ياتي ببينه على الجرح حكم عليه بالبينه، لان عجزه عن اقامه البينه على الجرح في المده المذكوره دليل على عدم مدعاه. قال وان جهل القاضي حال البينه طلب من المدعي تزكيتهم. يعني لو القاضي سال وبحث وبرضه ما وصلش ليه يعني حال الشهود والبينه، طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم بما شهدوا به، يعني عشان القاضي يحكم بما شهدوا به، ولا بد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته. يعني ايه التزكية؟ الشهود دول جايين بيقولوا ايوه الراجل اللي هو احنا جايين نشهد له ده حصل كيت وكيت وكيت وكيت باللي هو بيقوله عند القاضي، فالقاضي مرتب منهم ومعرفش يوصل ان هم العدالة من عدمها ونحو ذلك، يجوز له ان يطلب من الخصم نفسه تزكية الشهود. يعني ايه تزكية الشهود؟ يجيب ناس مش يقولوا هو حصل وجرى، لا يقولوا الناس دول اه ناس كويسين ناس عدول بس. نعم. قال لتثبت عدالتهم فيحكم بما شهدوا به، ولا بد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته. وقيل يكفي في التزكية شاهد واحد، يعني واحد يجي يشهد لواحد ان ده يعني انسان عدل. نعم. قال ويحكم على الغائب مسافة قصر اذا ثبت عليه الحق، لان هندا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدل على صحة الحكم على الغائب، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته لزوال المانع. يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم حكم غيابي على أبي سفيان، هو ده المقصود، يعني أن يجوز للقاضي أن يحكم حكم غيابي مع أنه الطرف الثاني مش موجود عشان يدافع عن نفسه. فقالوا انه في الحاله دي لو حضرت لو جه المدعي جاب بينه وجاب شهود وبينته يعني وان هم ثبتت عدالتهم ونحو ذلك، خلاص القاضي يقضي في غياب المدعى عليه، لا سيما اذا كان المدعى عليه متعذر الوصول اليه. قال والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوى قضائه او البراءه منه ونحو ذلك مما يسقط ذلك الحق. يعني والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى قضائه أو البراءة منه ونحو ذلك مما يسقط ذلك الحق. يعني حتى لو حصل الحكم فيجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن هذا ويرجع عنه ونحو ذلك. قال ويعتبر في القضاء على الغائب أن يكون في غير محل ولاية القاضي، أما لو كان غائبا في محل ولايته ولا حاكم فيه فإن القاضي يكتب إلى من يصلح للقضاء بالحكم بينهما، فإن تعذر فإلى من يصلح بينهما، فإن تعذر قال للمدعي حقق دعواك، فإن فعل أحضر خصمه وإن بعدت المسافة. يعني إن القاضي لو كان المدعى عليه في دائرته هو يجيبه، لو مش في دائرته يبقى يخلي القاضي اللي في الدائرة الموجود فيها يقضي، أو يجعل من يقضي نائبا عنه في ذلك. يعني المقصود بذلك أنه ما أمكن القضاء في حضوره يبقى لا يجوز القضاء في غيابه. وذكر الإمام أحمد أن مذهب أهل المدينة أنهم يقضون على الغائب، وقال هذا مذهب حسن. قال الزركشي: فلم ينكر أحمد سماع الدعوة ولا البينة، وحكى قول أهل المدينة والعراق، وكأنه عنده محل وفاق اللي هو القضاء على الغائب، القضاء على الغائب. قال: وتسمع الدعوة أيضا على غير المكلف ويحكم بها، لحديث هند: إذا كلف بعد الحكم عليه هو على حجته. وتسمع الدعوة أيضا على غير المكلف ولغير المكلف، يعني تسمع الدعوة على غير المكلف، لو واحد ادعى على صبي صغير إنه هو فعل كذا وكذا وجاب بينات، تسمع الدعوة عليه، أو ادعى لصالح صبي صغير برضه ادعى له، تقبل كذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهند لما قالت: لا يعطيني وولدي، أولادها صغار، لا يعطيني وولدي، فهي ادعت لي غير مكلفين، ادعت لهم دعوة، يعني رفع الدعوة ليهم، فتسمع هذه الدعوة أيضا إذا كانت عليها البينة. نقف على باب في القسمة بين الشركاء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.